اختر لنفسك نصف اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واترك نصفهم للمثنى بن حارثة، وانطلق الى ارض الشام يا خالد لتكون مددا لابي عبيدة عامر بن الجراح امين امة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت رسالة ابي بكر الصديق الى خالد بن الوليد وهو يقاتل الفرس على ارض العراق ويحققها انتصارات عظيمة في معركة ذات السلاسل وغيرها. فلما جاءه كتاب الصديق عقد مجلسا عسكريا سريعا وامر باحضار الخبراء في معرفة الطرق، فتقدم اليه رافع بن عميرة وقال: ايها الامير، لا يوجد الى الشام من هنا الا طريق خطر، مهلكة، صحراء دوية، الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. فقال خالد: اختر لي طريقا لا امر فيه على الروم ولا على جيوشهم، ولكني انزل منه الى ابي عبيدة وجند المسلمين. قال: ايها الامير، انه طريق طويل طويل في صحراء قاحلة لا ماء فيها ولا شجر، وهي التي تسمى الان بصحراء الرطبة. هذه الصحراء الطويلة الممتدة ما بين العراق والشام يجازف خالد بن الوليد في عبورها هو وجيشه في فصل الصيف. فقال له خالد: انني عزمت على العبور، فاطلب ما تحتاج. فقال: احضروا ما عندكم من الابل. فاحضروا الابل الى الخبير الصحراوي في الاسفار والاخطار، فقام وعطشها اياما حتى كاد العطش ان يهلكها، ثم قدمها الى الماء فشربت من الماء ما امتلأت به بطونها، ثم قام بعد ذلك وربط مشاكرها حتى لا تجتر الماء، واصبحت الابل خزانات من الماء متحركة. ثم امر بالتخفف من السلاح، وان لا يحمل الراكب الا سيفه وسهمه، ثم يحمل ما استطاع من ماء على ظهر دابته التي يركب. وانطلق خالد بن الوليد ابو سليمان رضي الله عنه بجند الايمان، وقد اختار ثلثي اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار معه، فاعترضه المثنى بن حارثة وقال: لا يا خالد، ما انصفت في هذا، ان امير المؤمنين، ان خليفة رسول الله ابا بكر قال لك: شاطر المثنى الجيش، فلك نصفهم ولي نصفهم. وكان القادة المسلمون يتفاءلون خيرا بوجود الصحابة من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار، لان اصبعا واحدة مرفوعة بالدعاء الى الله عندهم امضى من 1000 سيف في القتال، والناس ينتصرون بما في قلوبهم من ايمان وصدق واخلاص قبل ان ينتصروا بالمعدات العسكرية والتجهيزات والتموينات والترفيهات. فقد كان القادة المسلمون يحرصون كل الحرص على تكثير هذا العنصر المبارك التقي النقي الخفي الذي تراه فارسا في النهار راهبا في الليل يتلو كتاب الله لا يغفل عنه، وبأمثال هؤلاء، بأمثال الأيادي المتوضئة والجباه الساجدة والقلوب الخاشعة والعيون الدامعة والأقدام المغبرة، بأمثال هؤلاء فتح القادة البلاد وقلوب العباد. ويوم أن غاب هذا الصنف من الناس وأصبح الكث منهم، الغث منهم، أصبحوا من أتباع لينين والستالين وغفارة وكاسرو، حلت الهزائم بعد الهزائم، ونكست الأمة وسلبت الأرض وانتهك العرض، ولا نصر للجيوش الإسلامية إلا بأمثال هؤلاء من فرسان الميدان، من عباد الرحمن، من حملة الإيمان، ممن يدعون بالقرآن. وتحرك خالد بن الوليد يتقدم الجيش ليعبر بهم مساحة تزيد على 600 كيلو متر في الصيف الحار، هو وجيشه يحث المتير بالليل والنهار ولا يستريح إلا قليلا، ويجعل معظم مشيه بالليل لأن الليل بارد، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقطع بالليل ما لا يقطع بالنهار، وعند الصباح يحمد القوم السرى، والسرى هو مشي الليل. ومر اليوم الأول فشربوا ما في أزوادهم من ماء، ومر اليوم الثاني فاعتصروا القرب، ومر اليوم الثالث فتناهبتهم رمال الصحراء وأشعة الشمس المحرقة، وأصبح الواحد منهم يبحث عن أدنى ظل تحت حجر أو عود شجر يضع فمه تحته ليرتشف الهواء البارد لعله يرطب فمه. وتساقط الجند وأعياهم الظمأ، وأصبح أحدهم لا يرى أمامه من رمد الصحراء، واحمرت الوجوه واسودت من لفح الهجير، وأصبح الظل تحت الحذاء، والشمس تصهر الحديد فوق الرؤوس، وخالد بن الوليد على صهوة جواده يتلفت ذات اليمين وذات الشمال لعله يجد بصيص أمل في أي قطرة من الماء أو قرية أو واحة، ولكنه لا يرى أمامه إلا الصحراء المترامية الأطراف، وعلى حدودها البعيدة بدأت تظهر الصخور السوداء التي تبشر أنهم على قرب من أرض الأردن أرض الشام. وهنا أخذ العطش منهم كل مأخذ، فأمر خالد ببقر بطون الإبل، فبقرت بطونها وعصرت كروشها وأخذ ما فيها من ماء، وسقيت الخيول منه حتى لا تموت، فالحصان في ذلك الوقت يكون بمثابة الدبابة في زماننا هذا. عند ذلك استدعى خالد دليله وقال: رأيك أشر علي. وإذا بالدليل لا يرى شيئا، فقد أطبقت عيناه من رمد الصحراء وهو لا يرى شيئا. قال: أيها الأمير، مر جندك يبحث لي عن هضبتين. فأرسل خالد الجند وانطلقوا في الصحراء يبحثون عن هضبتين، فوجدوهما تلتين بارزتين في الصحراء. عادوا قالوا: وجدناهما أيها الأمير. فقال الدليل: احفروا أو انظروا بين الهضبتين تجدون شجرة صغيرة من الطلح. فذهبوا ينظرون فما وجدوا شيئا. عادوا قالوا: ما وجدنا أثرا لشجر. قال: بلى ورب الكعبة، فقد مررت أنا وأبي هنا وعمري 7 سنوات بين هاتين الهضبتين، وكانت هناك شجرة طلح. عودوا واحفروا في منتصف الهضبتين. فذهبوا وحفروا فظهر جذرها. وقد اقتطعت من الجفاف، فقال احفروا تحتها. فحفروا تحتها وحفروا وحفروا، وإذا بهم يجدون تحتها دحلا من الماء يجري تحت الأرض. ففرحوا ودبت بهم الحياة، وأخذوا يحرفون مجراه حتى امتلأ الحوض، فسقوا إبلهم وشربوا واحتملوا منه، ودبت بهم الروح من جديد، وأكلوا وطبخوا واستراحوا. وصدق الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وانطلق الجيش في اليوم الرابع، وانحدر ابن الوليد بجيشه خلف جيش أبي عبيدة، وخالد في طريقه اعترضته قلعة من القلاع الرومية على أرض الشام، وتحصن أهلها وركبوا على البروج ينظرون وهم يفتخرون بأسوارهم الشامخة. فوقف خالد يصرخ عليهم بأعلى صوته: يا أصحاب القلعة، افتحوا قلعتكم، فوالله لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم أو أنزلكم الله إلينا. ثم قال: أيها الجند، إني أرى رجالا لا خبرة لهم في القتال، لأنهم ينظرون بكل أجسامهم من على سطوح القلعة. فقال: اضربوهم بفوج من النبال وتحروا العيون. فقذفوهم بأول فوج ففقعت في الحال 1000 عين، وتصارخوا وتساقطوا وجروا إلى باب القلعة يفتحونه، يرفعون راية بيضاء لكي يتصالحوا مع خالد. وسميت هذه المعركة بمعركة 1000 عين. وفتحت القلعة، واستبشر خالد خيرا، وانحدر بجنوده وفي طريقه يفتح القرى والقلاع والمدن، حتى انصب إلى جيش أبي عبيدة عامر بن الجراح، واجتمع معه واحتضنه والتزمه، وقدم إليه كتاب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. واستمر خالد بن الوليد بعد أن قدم الاحترام إلى أبي عبيدة وسأله أن يعطيه فإن خبرة خالد العسكرية لا تضاهيها خبرة، وأبو عبيدة يعترف له بذلك. فخاض معهم معركة أجنادين ومعارك كثيرة دوخ فيها الروم، إذ فتحت حمص وكثير من قرى ومدن الشام في سوريا. ولكن جاءت المعركة الفاصلة بعد أن تقدم أبو عبيدة إلى أهل حمص واصطلح معهم وأخذ منهم الجزية ووضعها في خزائن المسلمين. جاءته الأخبار تقول أن هرقل الروم جمع جيشا لم يجمع مثله قبله، إذ استنزل الرهبان من الصوامع وأخرج القساوسة من الكنائس وأخرج الأولاد والشباب من حجور أمهاتهم، ولم يترك مسجونا إلا وأخرجه، وجاء بجيش كالليل يزحف. رفعوا الأناجيل على الرماح وعلقوا الصلبان على الصدور، واختار هرقل قائدا متدينا باهان، وكان رجل دين وقسيس، وجاء يزحف ولهم هينمة وهمهمة ودمدمة وهم يقرؤون صحاحهم من أناجيلهم بأصواتهم العالية، لأن الحرب عندهم الآن أصبحت حربا مقدسة، حرب بين الصليب وبين القرآن. عند ذلك قال خالد: يا أبا عبيدة، لا يحل أن نقاتلهم ونحن بانتشار وهم تحت راية واحدة. إذ القتال الماضي كان على طريقة الانتشار والتساند، فهناك جيش تحت قيادة عمرو بن العاص، وجيش تحت قيادة يزيد بن أبي سفيان، وجيش تحت قيادة أبي عبيدة، وجيش تحت قيادة معاوية، وجيش تحت قيادة شرحبيل بن حسنة، وهؤلاء كل أمير على جنده يقاتل، فإذا احتيج إليه كمساندة ومعونة انضم إلى جيوش إخوانه، وإلا يقاتل منفصلا عن الآخرين. وهذا الأسلوب في القتال أمام الجيوش النظامية العريقة، فجيوش الإمبراطورية الرومانية أو الفارسية قتال لا يجدي، فتلك الجيوش لها خبرتها العسكرية في القتال تحت قيادة واحدة ومنهج واحد وخطة واحدة، وخالد بذكائه علم أن الأسلوب الذي عليه جند المسلمين خطأ، فعقد مجلسا لأمراء الجند وقال: هل لكم في رأي يعز الله فيه الإسلام وينصر المسلمين ولا يأتيكم منه مذلة وعار؟ قالوا: نعم. قال: إن قتالكم هكذا منتشرين وقتال عدوكم في خطة واحدة أمر لا يحل، ولو علم أبو بكر بذلك لما رأى رأيكم، ولكن الذي أراه أن نقاتل تحت راية واحدة، وأن تتركوا اليوم الإمرة لي ثم غدا لأحدكم. وكانت هذه بادرة ذكاء من خالد، لأنه يعلم إذا سلمت له الإمارة اليوم وقطع شوطا من الانتصارات في المعركة لن يستطيع أحد من القادة بعد ذلك أن يحل مكانه أو يسد ثغرته، لأن خالد رجل عملاق. ووافق الجميع وسلمت إليه الإمارة، فقام خالد وعبأ الجيش بطريقة لم تعهد عند العرب من قبل، إذ نظمهم على نظام الكراديس، وهي على شكل مجموعات صغيرة يخالف بينها في المواقع على شكل مثلثات، إذ الناظر إليها من بعيد يراها كأنها أعداد هائلة وهي عددها قليل. وكان عدد الجيش الرومي في هذه المعركة بأعدل الروايات 200,000، وكان الجيش الإسلامي أيضا بأعدل الروايات ما يقارب من 46,000، يعني الجيش الروماني 4 أضعاف الجيش الإسلامي، ولكن الجيش المسلم بإيمانه بالله وثقته بنصره وبثباته وعزيمته كان يتفوق في الجانب الروحي على الجيش الرومي. وطلب قائد الروم مقابلة خالد بن الوليد، فأرسل خالد خيمة حمراء فيها خطوط بيضاء، وأمر قائد الروم أن ينصبها في وسط مخيمه، لأنه يرفض أن يلتقي مع قائد الروم في خيمة رومية، لا بد أن يكون اللقاء في خيمة إسلامية. وبمثل هذا التصور وهذا الفهم كانوا يهزمون أعداءهم بالرعب قبل أن يهزمونهم في القتال. وحملت الخيمة وعمل لها مهرجان، ودخل جنود الإسلام مخيم الروم وتوسطوه وضربوا خيمة القيادة فيه بلونها الأحمر البراق وعليها الراية، ثم أخبرهم خالد أنه في الغد سيأتي، فقام ولبس كامل عدة حربه وتصربل بالحديد من رأسه إلى أخمص قدمه، ثم ركب حصانه وسار خلفه كوكبة من الجند من أولي بأس شديد، واقتربوا وقائد الروم حرص على أن يصف جيشه بكامل الأسلحة لكي يقذف الرعب والوجل في قلوب المسلمين. وتقدم خالد ثابت الخط مرفوع الرأس، فقال أحد الجنود الذين معه: ما أكثر عدد الروم وما أقل المسلمين. فابتسم خالد وقال: ما أقل الروم وما أكثر المسلمين. إنما يقل الناس بالهزيمة والخذلان، ويكثر الجند بالنصر والإيمان. والله لو أن حصاني الشقراء شفيت من توجيها وكانت معي ثم كانوا أضعافهم ما باليت بهم. وتقدم خالد وفتحت له مخيمات الروم، ودخل خيمته وجاءه قائده وأخذ يتحادث معه ويتفاوض معه كثيرا. وكان نتيجة التحادث أن عرض عليه خالد ثلاثة أمور: الإسلام، وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، أو الجزية وهو صاغر ذليل، أو السيف ولا رابع للأمر، وأسقط في يد القائد. ثم لم يجد شيئا يبرر فيه فشله في مؤتمره هذا أمام صلابة خالد إلا قال: أخيرا أطلبك شيئا واحدا وأرجو ألا تردني فيه. قال: أطلب ما شئت. قال: أن تهدي لي خيمتك هذه. قال: هي لك. وهكذا دائما همهم أن تكون عندهم التحف، وأن تكون عندهم الملذات والشهوات، ويقتنون أمثال هذه الأمور. وشتان بين من كانت هوايته جمع الغبار في سبيل الله، ومن كانت هوايته جمع التحف والهدايا. يوم أن تنصرف قلوب القادة إلى التحف والهدايا تضيع الأمم، ويوم أن تنصرف قلوب القادة إلى جمع الغبار في سبيل الله تنتصر الأمم. وعاد خالد إلى جيشه، وتحرك باهان بجيشه، وبينما هو يسير متحركا ينتقل به من قرية إلى قرية، وأبو عبيدة وخالد يتحرك مع الجيش جنبا إلى جنب، يسوقه إلى الأرض التي سيحددها القائد المسلم. يفصل بينهم وادي عظيم، وخالد يريد أن يختار موقعا يحصر فيه هذا الجيش الكبير، لأن الأعداد الهائلة إذا حصرت في موقع ضيق أصبح لا يوجد لها مجال لكي تجول وتصول وتتحرك، بل يقتل بعضها بعضا. والعرب اعتادوا على الأرض الفسيحة، إذا كانت لهم الجولة كروا، وإذا كانت عليهم فروا إلى عمق الصحراء، ثم جمعوا أنفسهم من جديد وكروا من جديد. فكان خالد حريصا على أن يترك ظهره مكشوفا لمثل هذه الحالة، وأن يحصر عدوه في مثلث تحيط به الوديان من خلفه. فظل يتحرك، والقائد الرومي يتحرك، ويمر في طريقه على بعض القرى. ومع الأسف الشديد أنه كلما مر في قرية من بني جنسه وبني دينه عاث جنوده فيها فسادا. هتكوا الأعراب وسلبوا المواشي والأغنام وذبحوها وأكلوها، ويقتحمون الدور والبيوت ويخرجون منها الصبايا، ويحرقون الزروع وينهبون الأموال، جنود مرتزقة. أما الجندي الإسلامي وهو يتحرك لا يملك أن يمد يده على ثمرة واحدة ولو كانت ساقطة في الأرض. من الأغنام حاجتك وعد الباقي. فقتله أيها القائد. فجاءت أمها ومعها بنتها، لما رأت ابنها قتيلا فأمر قائدك بنصب خيمة له فنصبت، ثم أدخل زوجتي وبنيتي يهتك أرضهما. فلما جئته أشكو إليه انظر ماذا فعل بي، جرحني بالسيف. فقال قائد الروم: بئس القوم أنتم، كيف ينصركم الله وأنتم تفعلون ببني جنسكم هذا الفعل؟ ولو كان الأمر بيدي لأمرت بقطع رأس ذلك القائد، ولكنني لا أستطيع لأنني أحتاجه في القتال، ولم يبقى على نشوب المعركة إلا قليل. ونظر الى القائد وقال له: انت الذي فعلت ذلك؟ قال: نعم. اتحاسبني في عبد من عبيدي؟ ثم تقدم ذلك البطريق الظالم امام قائده الاعلى وضرب الراعي بالسيف فقتله. انتهت القضيه. والظلم ظلمات، والله ينتقم من الظالم وان امهله. وما بادت الحضارات التي سادت الا بالظلم. ما بادت الحضارات التي سادت الا بالظلم. اليونان والاغريق والرومان والفرس وحضارات الاشوريه والبابليه والكنعانيه وحضارات كلها ذهبت وبادت بالظلم. والعدل هو اساس الملك. وتقدم الروم بجيوشهم وطارت ليله القتال. احياها المسلمون بقيام الليل، يصفون اقدامهم، يتلون كتاب ربهم، يطلبون منه فكاك رقابهم. وراى ابو عبيده في تلك الليله رؤيا كان طيورا بيض نزلت من السماء واختطفت سلاح العدو واسلمته اليه، فقال: ابشروا ايها القوم، رايت طيورا اظنها الملائكه اختطفت سلاحهم، والله بشرنا بنصرهم. ثم صلى صلاه الفجر فقرأ في الركعه الاولى: والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اذ الى ان جاء الى قوله تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فتفاءل المسلمون وقالوا: سيدمدم الله على الكافرين ويدمرهم. ثم قرأ في الركعه الثانيه سوره الفجر، فلما وصل الى قوله تعالى: ان ربك لبالمرصاد، علموا انهم منتصرون باذن الله. وطلعت الشمس ذلك النهار، واصطف الجيشان، وانتشر الخطباء يخطبون بالمسلمين ويقرؤون عليهم سورة الأنفال. وانطلق أبو سفيان رضي الله عنه بصوته القوي يخطب بالمسلمين وينادي ربه: يا نصر الله اقترب. وذهب خالد إلى معسكر النساء وهن واقفات على التلال ينظرن الى ازواجهن وابنائهن. قال: يا معشر النساء، ايما ابن او رجل يفر من جيش المسلمين وياتي اليكن فاقتلنه. فتصايح النساء وحملت كل واحده منهن عمود خيمه او وتد حبل او قطعه حديده، وقالوا: وقلنا: والله لا يقترب رجل من المسلمين ابا او زوجا او اخا او ابنا الا قتلناه يا خالد. بامثال هؤلاء النساء كانت الارحام تنجب الرجال. وتقدم رجل الى ابي عبيده يخترق الصفوف حتى اختلفت عنق جواده بجواد ابي عبيده، فقال: ايها الامير، الك حاجه عند رسول الله؟ قال: وما ذاك؟ قال: اني مقاتل واول مقتول ان شاء الله، وذاهب حيث ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان كان لك حاجه فاخبرني. فقال: اقرئه مني السلام وقل له: انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فكان هذا الرجل اول قتيل لم يعرف اسمه، وهو الجندي المجهول الاسلامي الذي لم يوصف له نصبا تذكاريا، ولم توضع على هامته اكاليل الزهور، والناس لا يعرفون حتى اسمه ولا قبيلته، ولكن يكفيه ان الله في الملأ الاعلى يعلمه، ومن علمه الله في ملائكته لا يضره ان خفي على الناس. واصطف الجيشان، وانفصل خالد بن الوليد بالخيال على جنب كالصقر ينظر من بعيد يرصد تحركات جيش الروم. وقد رسم خطة عجيبة، نفس الخطة التي رسمها في غزوة أحد وانتصر بها على المسلمين قبل إسلامه، نفذها الآن ولكن ليس لنصرة الأوثان ولكن لنصرة الديان الرحمن. انعزل بالفرسان وكان هو قائدهم، ثم أمر المسلمين عند الهجمة الأولى أن يثبتوا مكانهم ويدرعوا بسيوفهم وينوشوا الأعداء برماحهم ويتلقونهم بسلامهم، وأن يثبتوا حتى تتكسر الموجة الأولى للهجوم، ثم بعد ذلك تنهار قوى الأعداء فيلتف حولهم. فإذا كان هجومهم الأول بالخيانة أمر الجيش الإسلامي أن يفتح في وسطه ثغرة ثم يضرب أعجاز الخيل لكي تعبر إلى عمق الصحراء قبل أن تعود. يطبق الجيش مرة ثانية ويهجم خالد بمن معه على المشاة الرجالة ويبيدهم، ثم بعد ذلك يلتف على الخيانة. هذه هي خطته ونفذها حرفيا. إذ انعزل بالخيالة من بعيد ثم أمر قائد الروم بالهجوم، فهجم الجيش وجاء يزحف والأناجيل على الرماح والصلبان مرفوعة، وثبت الصحابة رضي الله عنهم ثبات الجبال الراسيات. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وكان من الأذى إذ هجموا علينا كالليل المظلم، فركب الرجال على الرجال، فما رأيت أشد من ذلك اليوم إذ أخذوا يدورون علينا كما تدور الرحى على حبوب الشعير. ثم بعد ذلك ما رأيت أكثر ذلك اليوم من قحف رأس طائر أو يد تندر أو دماء تتفجر أو خيول تتردى أو فرسان تتربى. ما رأيت مثل ذلك اليوم الذي حجب الشمس عنا، حجب الغبار ضياء الشمس عنا، وثبتنا ولم نتزحزح، وخالد بن الوليد لا يتحرك مع خيالته. أي حماس متزن عند مثل ذلك القائد. فلما تكسرت هجمات الروم الأولى كأمواج البحار على الصخرة الإسلامية السابقة، وأنهكهم الحديد الذي يلبسونه إذ تفضلوا بالحديد من رأسهم إلى أخماص أقدامهم، وأحياهم الركب وأرهقهم الركب، وعبرت خيالتهم المحصورة في المثلث الضيق ووجدت فسحة لها في الصحراء وفتح الجيش لها طريق العبور فعبرت وانفرجت وارتاحت، هجم خالد بخيالته على المشاة. يقول الرواه: فرأينا جيش الروم كأنه جدار قد انهدم. وما جاء المساء إلا وولوا الأدبار في صبيحة نهار واحد. وشكل خالد بن الوليد بقيادة القعقاع بن عمرو ومالك بن الأشتر دوريات سريعة مطاردة تطارد حلول الروم، وأخذوا يجرون المساكين في الظلام في الليل، وكثير منهم كان قد تربط بالسلاسل يتعاهدون حتى لا يفروا، ونسوا أن المثلث الذي خلفهم تحت ظلام الليل خلفه وديان، والخائف يجري بغير اتجاه لا يرى مواقع قدمه، فكان إذا سقط الواحد منهم في الوادي جر معه تسعة مربوطين. فلما أصبح الصباح وإذا 80,000 في الواقوصة، والواقوصة هي الوادي الذي وقف به أولئك الجند بعضهم فوق بعض متردين دون قتال تحت ظلام الليل يتردون في الوادي وهم لا يدرون من الخوف والرعب. وسميت مدينة هناك تحت هذا المكان موجودة الآن في أرض الشام يسمونها باقوصة، وهو تحريف لواقوصة. ثم لما أصبح الصباح جمع الأسلاب. يقول مالك بن الأشتر وهو يحكي قصة مطاردة بينه وبين أحد قادة الروم، يقول: رأيت مهام قائد الروم لما رأى جيشه انهزم قال: من هزم جيشي إلا بشؤم ذلك البطريق الذي قتل الراعي وأهله. فأمر بإحضار البطريق ثم قطع رأسه وقال: ربي قطعت رأسه توبة فانصرنا، فلم ينتصر. فلما رأى نفسه جيوشه تتركه وتولي الأدبار رفع طرف ثوبه وألقاه على رأسه وجلس في وسط الميدان يبكي وينوح حتى جاءه أحد الفرسان فدك عنقه بالسيف. أما قيادات جنده فقد انتشرت، يقول مالك: فطاردت أحدهم حتى صعد على ربيع، فنزلت من حصاني وصعدت خلفه، فتجالست معه بالسيف فأصبت يده فأطرتها، فأمسكني بيده وعضده فتدحرجت معه من قمة الجبل إلى أسفله. فألهمني الله أن أتلو قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فما انتهيت منها إلا وأنا في قعر الوادي هو تحتي وأنا فوقه، فاحتزلت رأسه بالسيف. والمعركة تدور وهي تشرف على نهاياتها، يصل خبر وفاة الصديق رضي الله عنه. أي جيوش تحتمل خبر وفاة خليفة رسول الله؟ ويلحقه كتاب آخر من عمر الفاروق أمير المؤمنين بعزل خالد، ويخفي أبو عبيدة الكتاب حتى تنتهي المعركة، ثم يقدمه إلى بلال وإذا الكتاب فيه عزل خالد ومشاطرته ماله أن يؤخذ نصف المال ويعاد لنصف المال إلى المسلمين.